الحمد لله رب العالمين الذي جل عن شبه الخليقة وتعالى عن الأفعال القبيحة وتنزه عن الجور وتكبر عن الظلم وعدل في أحكامه وأحسن إلى عباده وتفرد بالبقاء وتوحد بالكبرياء ودبر بلا وزير وقهر بلا معين. هو الواحد الأحد والمنزه عن الشريك والشبيه والصاحبة والولد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا غالب لأمره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الغمة حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من طبع الله على قلبه وكان من الغافلين. خرج صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم والبشر يرى في وجهه، وكان صلى الله عليه وسلم أبيض الوجه مشرقه، إذا سر استنار وجهه فكأن وجهه قطعة من القمر. فقال له أصحابه: ما لنا نرى البشر في وجهك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه أتاني الملك فقال: يا محمد، ربك يقرئك السلام ويقول لك: أما ترضى أنه ما من أحد من أمتك يصلي عليك صلاة إلا صليت عليه بها عشرا؟ قال: رضيت يا رب. قال: ولا أحد من أمتك يسلم عليك إلا سلمت عليه؟ قال: رضيت يا رب. قال: فإن الله تعالى قد جمع ذلك كله لك. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون الكرام، فقد أجمع العلماء قاطبة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. ومعنى جوامع الكلم أنه كان يتكلم بالكلمات القلائل في ألفاظها ومبانيها، ولكنها عظيمة في فوائدها ومعانيها. فقد أخرج الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، من هذه الخمس وأوتيت جوامع الكلم. ومن هذه الأحاديث التي أجمع العلماء على أنها من جوامع الكلم واتصفت بالإيجاز والإعجاز وبقلة الألفاظ وكثرة المعاني، ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. هذا الحديث جمله قصيرة تتسم بالإيجاز، كما تتسم أيضا بكثرة الفوائد والمعاني. والحديث أخرجه الإمام مسلم عن العباس بن عبد المطلب، وهو من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم قديما وكتم إسلامه عن كفار قريش، وحضر مع النبي عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة الثانية. ولما اجتمع الأنصار بالنبي عليه الصلاة والسلام، طلب النبي عليه الصلاة والسلام من عمه عليه العباس أن يبدأ بالكلام وأن يتكلم، فأفهم الأنصار بأن النبي في مناعة من قومه وأن قومه لن يتخلوا عنه، فإن قام أصحابه بنصرته وإلا نصروه بأنفسهم. وما حضر مجلسا للنبي عليه الصلاة والسلام إلا وأبلى بلاء حسنا. فلما كان يوم بدر من السنة الثانية من الهجرة وخرجت قريش لمحاربة النبي عليه الصلاة والسلام، خرج العباس بن عبد المطلب في صفوف المشركين مكرها. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن المشركين أكرهوا عمه العباس فخرج في صفوفهم، قال النبي لأصحابه: إن هناك رجالا من قريش خرجوا في صفوف المشركين مكرهين، فمن رأى منكم رجلا منهم فلا يقتل، ومن رأى رجل منكم العباس بن عبد المطلب فلا يقتل، فإنه خرج مكرها. فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنقتل آباءنا وأبناءنا ونترك العباس؟ والله لئن رأيته لألحمنه بسيفي. فلما سمع النبي هذه الكلمة كرهها، إلا أنه عذر الصحابي الذي قالها. فالعباس بن عبد المطلب في صفوف المشركين وينطبق عليه ما ينطبق على المشركين من قتل وأسر. فقال النبي لعمر: يا أبا حفص، أيضرب وجه عم رسول الله؟ فقال عمر: يا رسول الله، إن أردت أن يقتله رجل من غيرنا فعلنا، وإن أردت أن نتركه فعلنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه خرج مكرها. ولما دارت رحى الحرب الطحون واشتد وطيسها وسالت الدماء على أسلات السيوف وخطبت السيوف على منابر الرقاب، والتقت فئتان، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، ورأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العباس يجول بين الصفوف ويجوس خلال الديار، لم يقتلوه، ولكن قدر الله تعالى أن يؤسر العباس حيا. فلما أسره المسلمون حيا طبقوا فيه ما أمرهم الله عز وجل به. قال الله عز وجل: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. ولم يقل فاضربوا الرقاب، إنما قال فضرب الرقاب، أي فاضربوا الرقاب ضربا، من باب التوكيد. حتى إذا أثخنتموهم، أي أعملتم القتل في كبرائهم حتى قضيتم على أئمة الشرك والضلال، فشدوا الوثاق، أي شدوا الحبل الذي يربط به الأسير حتى لا يفر هاربا، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، أي فإما تمنون عليهم بغير مال وإما أن تقبلوا الفداء وتطلقوا سراحهم. فلما وصل النبي إلى المدينة ظل ليلة كاملة ما رأى النوم بعينه، فدخل عليه عمر وقال: يا رسول الله، أنت ما نمت هذه الليلة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أسمع أنين العباس في قيوده فما جاءني النوم. فقال عمر: يا رسول الله، إن أردت أن نفك عنه قيوده فعلنا. فقال: إن أردتم. وهذا من أدبه الجم وتواضعه العظيم وعدله المستقيم. ففكوا عن العباس قيوده فنام النبي. وقبل أن ينام النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يفكوا قيود جميع الأسرى، عبده العباس بهذه المنقبة مع أنه كان أسيرا. لما أصبح العباس بن عبد المطلب أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: ادفع فداء عنك وعن ابن أخيك. فقال له العباس: يا رسول الله، من أين؟ وكان العباس قبل أن يخرج إلى بدر دخل على امرأته أم الفضل وهي أم عبد الله بن عباس، وأغلق الباب وأخرج مبلغا من المال وقال لها: هذا المال إن رجعت سالما فهو مالي، وإن قتلت فهو لأبنائي. فلما قال النبي للعباس: ادفع فداءك، وقال له العباس: من أين؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: من المال الذي دخلت به على أم الفضل وأغلقت عليك بابك وقلت لها: إن رجعت سالما فالمال مالي، وإن قتلت فالمال لأبنائي. فقال العباس: أشهد أنك رسول الله، ما كان أحد مطلعا على هذا إلا الله. وأعلن إسلامه في بدر على الراجح من أقوال العلماء، ودفع هذا المبلغ ورجع إلى مكة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مال من البحرين وضعه في المسجد حتى صار المال كومة كبيرة، فخرج النبي من حجرة عائشة فلم يلتفت إلى المال حتى دخل وصلى بالناس، ثم رجع فجلس أمام المال، فما مر عليه رجل من الفقراء إلا أعطاه ما يكفيه. فعلم العباس بن عبد المطلب أن هناك مالا يوزع في المسجد، فأراد أن يستلد ما دفعه فداء عنه وعن ابن أخيه. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، ووقف على رأس المال وقال: يا رسول الله، لقد فاديت نفسي وفاديت عقيلا ابن أبي طالب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: خذ. وكان العباس رجلا طوالا، مش طويلا، لا طوالا، أي مفرطا في الطول جدا. فجلس العباس أمام المال وفتح حجره وأخذ يحثو في حجره من المال، ثم أراد أن يرفعه على كاهله فما استطاع أن يرفعه من ثقله. فقال: يا رسول الله، مر أحد أصحابك يرفع علي. قال: لا. قال: فارفع أنت علي. قال: لا. فنخر منه شيئا ثم أراد أن يقله على كاهله فما استطاع. فقال: يا رسول الله، مر أحد أصحابك يرفع علي. قال: لا. قال: فارفع أنت علي. قال: لا. فنقص منه شيئا ثم احتمله فألقاه على كاهله. قال أنس بن مالك: ثم انطلق، فما زال النبي يتبعه بصره حتى خفي علينا من شدة حرصه على المال. هذا هو العباس بن عبد المطلب، وتلكم نبذة يسيرة من حياته. وقال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمته: كان يتصف بالجود والكرم والسخاء، وكان ربما جمع المال لينفقه على البائسين من أهل مكة، ولذلك كان سيدا مطاعا في قومه لما أنفق على الفقراء من مال. فمن أراد أن يكون سيدا مطاعا فليس ذلك بضرب العصا، وليس ذلك بالجبروت، إنما من أراد أن يكون سيدا فعليه أن ينفق على الفقراء وأن يتقرب إلى الناس بجوده وكرمه وأدبه وحلمه. ولذلك قيل للأحنف بن قيس: بما سدت قوما؟ وكان سيدا معظما في قومه، لو أشار إلى رجل قام إليه آلاف الرجال فقال: بالإنفاق على فقرائهم والتقرب من أغنيائهم وحل مشكلاتهم، صار سيدا معظما. قال العلماء: إن العباس بن عبد المطلب هو أول من كسى الكعبة بالحرير والديباج من ماله الخاص، وكان ينفق على الفقراء والبائسين. سمع العباس بن عبد المطلب هذا الحديث النبوي من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث يتسم بالجمل القصيرة التي تتصف بالإيجاز مع المعاني العظيمة. فلو أراد رجل من العلماء أن يشرح الحديث في مجلد ضخم لكان له ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وعبر النبي عليه الصلاة والسلام بالذوق، والذوق لا يطلق إلا على ذوق اللسان، ولكن هناك فرقا بين ذوق اللسان وذوق الجنان وهو القلب. فذوق اللسان ينتهي بانتهاء الطعام، وذوق القلب يظل عالقا بالقلب مدى الأزمان. قال العلماء: إذا ذاق الإنسان حلاوة الإيمان شعر بسعادة قلبية لا تقوم لها الدنيا وما فيها. لذلك الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويشعر الإنسان بازدياد الإيمان كلما اقترب من الله عز وجل. إيماننا بالله بين ثلاثة: عمل وقول واعتقاد جنان، ويزيد بالتقوى وينقص بالردى، وكلاهما في القلب يعتلجان. ولذلك كلما تقرب العبد من ربه بالأعمال الصالحة كلما أحس بسعادة قلبية، وكلما انخرط في المعاصي والسيئات كلما أحس بانتكاسة القلب. ما أحس به من سعادة غامرة، تلك هي حلاوة الإيمان التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. وكان النبي عليه الصلاة والسلام سيد الراضين عن الله، عاش بأبي هو وأمي يتقلب على جمر الابتلاء، فمات جميع أبنائه في حياته إلا فاطمة فصبر محتسما. عاش زاهدا في حطام الدنيا الفاني، فقالت عائشة رضي الله عنها: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير قط. خبز الشعير، خرج النبي من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير قط. ولا يستطيع رجل منا أن يأكل رغيفا من خبز الشعير. لو رأيته أنت لوليت منه فرارا ولملئت منه رعبا، ولو طردت به جدارا صلبا لرجع إليك سالما ظالما ما انكسرت منه قطعة واحدة. وقالت عائشة: خرج النبي من الدنيا ولم يأكل مرققا قط. المرقق هو الرقاق الذي نأكله الآن ونأكل ما فوق الرقاق، النبي لم يأكله. عاش صلوات الله عليه وسلامه راضيا عن الله، زاهدا في متاع الدنيا الفاني، طالبا من الله عز وجل أن يدخر له كل هذا في جواره يوم يقوم الناس لرب العالمين. بل خرج من بيته لأنه سأل زوجاته كلهن جمع، يسأل كل امرأة: هل عندكم شيء؟ فتقول كل امرأة من زوجاته: لا والذي بعثك بالحق، ما هو إلا الأسودان، التمر والماء. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته يوما ليلا فوجد أبا بكر وعمر، فقال: ما أخرجهما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الجوع. حتى جاء رجل من الأنصار وعرف ما في وجه النبي وصاحبيه من الجوع، واصطحب النبي وأبا بكر وعمر إلى بيته، وجاء بعفق من التمر وذبح شاة وقدم اللحم فأكلوا. فقال النبي لأصحابه: لتسألن يوم القيامة عن هذا النعيم، خرجتما من بيوتكما لا طعام لكما، فلم ترجعا إلى بيوتكما حتى رزقكما الله تعالى هذا الطعام. وعلى هذا النهج السوي والرضا عن الله كان أصحابه الكرام. ففي صحيح البخاري أن أبا هريرة قال: والذي نفسي بيده إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، يعني يلصق كبده في الأرض ليذهب ألم الجوع عنه، وإن كنت لأجلس في طرقاتهم التي يمرون منها. فمر علي النبي فمر علي أبو بكر فسألته عن مسألة ما سألته إلا ليطعمني فأجابني ومضى، ثم مر عمر فسألته فأجابني ومضى، حتى جاء أبو القاسم فنظر إلي وقال: يا أبا هريرة، قلت لبيك يا رسول الله، قال: اتبعني. فتبعته فدخل بيته فوجد قدحا من اللبن فسأل: من أين هذا القدح؟ الرجل منا إذا دخل بيته ورأى شيئا من اللحم يأكل أولا ويشرب ما تيسر من المرض، ثم بعد ذلك يقول: من أين هذا اللحم؟ لكن النبي يسأل أولا، هذا هو الورع. فقيل: يا رسول الله، أهداه لك رجل من الأنصار. فظن أبو هريرة أن اللبن سيكون قسمة بين النبي وبينه، وأن النبي سيشرب ثم يعطي لأبي هريرة ما تبقى ليشرب. لو كان ملكا من الملوك أو جبارا من الجبابرة لفعل هذا، لشرب هو أولا، لكن النبي لم يفعل هذا، وإنما صنع شيئا لم يكن منتظرا منه أبدا، لا يفكر فيه أحد إلا نبي مرسل. قال النبي لأبي هريرة: يا أبا هريرة، قلت لبيك يا رسول الله. وظن أبو هريرة أن النبي سيقول له: يا أبا هريرة، اشرب، واستعد لأن يأمره النبي بالشرب. فقال: يا أبا هريرة، ادعوا لي أهل الصفة، وهم فقراء الإسلام يربون على 700 رجل، ادعوا لي أهل الصفة، فقراء خرجوا من مكة مضرتين من كل شيء إلا من دينهم، فهم يعملون بالنهار ثم يأمون إلى المسجد النبوي، ليس لهم بيوت إلا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة: فقلت في نفسي: وما يصنع القدح من اللبن في أهل الصفة؟ كنت أريد أن أشرب جرعة من اللبن أتقوى بها، ثم بعد ذلك أدعو أهل الصفة حتى أستطيع أن أمشي إلى أهل الصفة وأن أدعوهم، ولكنني ما وجدت من طاعة الله ورسوله بدا. فانطلقت إلى أهل الصفة فدعوتهم فجابوا على بكرة أبيهم كلهم، لم يتخلف رجل منهم، حتى دخلوا وجلسوا. وقال النبي: يا أبا هريرة، اسقهم. فسقيتهم رجلا رجلا، فنظر النبي إلي وتبسم وقال: لم يبق إلا أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: فأعطاني فشرب، فقال: اشرب فشرب، فقال: اشرب فشرب، حتى قلت: والله لا أجد له مسلما. فأخذ مني الفضل وسمى الله وشرب. هكذا كان راضيا عن الله صلوات الله عليه وسلم، وتقلب على أشد ألوان البلاء وهو صابر محتسب. ففي صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك أنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، القين أي الحداد، وكان زوجا للمرأة التي أرضعت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع النبي ابنه إبراهيم وضمه إلى صدره وقبله، ثم دخلنا عليه مرة أخرى وإبراهيم يجود بنفسه أي في سياقة الموت، فنظر النبي إليه وذرفت عيناه الدموع، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله تبكي على الأطفال؟ قال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى أي بدمعة أخرى، ثم قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. الذي لا يرضى عن الله لن يعيش سعيدا أبدا، لن يهنأ بطعام ولا بشراب أبدا، لن يستقر مع امرأته في بيت أبدا. وبعض الناس يرى أن الرزق فقط هو المال الذي يوضع في الجيوب، فإذا كان جيبه مملوءاً بالدولارات الخضراء التي يكاد سنى برقها يذهب بالأبصار، قال الحمد لله، لقد رزقنا الله رزقاً واسعاً فله الحمد والشكر. وإذا لم يجد شيئاً من المال زعم سوراً وبهتاناً أن الله لم يرزق وأن الله تخلى عنه، ووالله لو رجع إلى نفسه لوجده أفضل من هؤلاء المنعمين بأموالهم الذين منعوا من أطالب الطعام والشراب. أعطاه الله تعالى عينين وكم من أعين عميت، أعطاه أذنين وكم من آذان صمت، أعطاه لسانا وكم من ألسن اعتقلت، أعطاه يدا وكم من أيد شلت، أعطاه قدمين وكم من أقدام بترت، ومع ذلك ليس راضيا عن الله. إنه دائما ينظر إلى الأغنياء والمترفين، فإن حصل من الأموال مثل ما عند الأغنياء والمترفين حتى تكون الرؤوس متساوية، وإلا أصيب بالاكتئاب والهم والغم والصدمات العصبية والأمراض المعدية. ولو طاف الدنيا مشرقا ومغربا فلن يناله إلا ما كتب الله له من رزق. فالله تعالى قسم الأرزاق على العباد، رزق الله لا يخضع لمهارتك ولا لمنصبك الوظيفي ولا لدرجتك العلمية. ولله در القائل قسم الرزق تماما وحصى، تماما قطعا من الذهب وحصى تراب، قسم الرزق تماما وحصى، خالق الأكوان من ماء وطين، فوليد تسجد الدنيا له ووليد في زوايا المبلمين. وقال القائل كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، هذا الذي جعل الأذهان حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. ولذلك كان السلف رضي الله عنهم يسلمون لله في كل أوامره. من رضي بالله ربا، من رضي بالله ربا لا يسخطه أحد، ومن اقتنع برزق الله لا يدخله حسد. هكذا قال الحكماء والعلماء. هذا أبو ثؤيب الغزالي مات له في عام واحد 8 من الأبناء في عام واحد بالطاعون، فماذا عسى أن يفعل؟ إنه سلم بقضاء الله وقدره. وأنشد يقول وتجلدي للشامتين مليلم أني لريب الدهر لا أتضعضع، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. وهذا عبد الله بن عباس لما مات العباس بن عبد المطلب أغلق عليه بابا، كان عبد الله يحب أباه العباس حبا جديدا، فلما مات العباس أغلق ابنه عبد الله عليه الباب ولم يخرج ليقابل المعزين، حتى جاء رجل من البادية أعرابي من البادية ودخل عليه وعزاه ببيتين من الشعر كان سببا في أن فتح بابه واستقبل الناس. قال له اصبر لهم بك صابرين، وإنما صبر الرعية عند صبر الراس خير من العباس صبرك بعده، والله خير منك للعباس. فلما سمع هذا الكلام فتح بابه واطمأن قلبه وقابل الناس، وقبل أن يموت عبد الله بن عباس كف بصره. وما أدراك ما البصر؟ الله تعالى يقول إذا ابتليت عبدي بحبيبتين، لم يقل بعينين، إذا ابتليت عبدي بحبيبتين فصبر لم أجد له جزاء إلا الجنة. كف بصره، كف بصر عبد الله بن عباس قبل أن يموت بسنوات. فأنشد يقول إن يذهب الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور. إن الله عز وجل إذا أخذ نور البصر فقد أعطاني نور البصيرة، فكيف أتسخط على قضاء الله وقدره؟ وهكذا. ولذلك ذكر المترجمون للصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص أنه كف بصره أيضا قبل أن يموت وكان مستجاب الدعوة. فلما نزل مكة جاء أهل مكة كلهم أجمعون أكتعون أبصعون وطلبوا من سعد بن أبي وقاص أن يدعو الله عز وجل له. كل واحد منهم عنده مسألة طلب من سعد بن أبي وقاص أن يدعو الله له فيستجيب الله فورا. فجاء غلام ودخل على سعد بن أبي وقاص وقال له: أنت رجل مستجاب الدعوة، تدعو الله عز وجل للناس أن يعافيهم فيعافيهم، ألا دعوت الله عز وجل أن يرد عليك بصرك؟ أنت أولى. فقال سعد بن أبي وقاص للغلام يعلمه الأدب يربيه على الإسلام: يا بني والله إن رضا الله إن قضاء الله أحب إلي من بصري، إن قضاء الله أحب إلي من بصري. انظر كيف استقر في قلوبهم الرضا عن الله، الرضا عن الله. وعلى هذا النهج كان الأعلام، أعلام الأمة، كبراء الأمة من العلماء الأعلام. فهذا هو الإمام العلامة الخليل بن أحمد الفراهيدي، إمام اللغة وشيخ الأدب، الإمام الكبير. قال سفيان بن عيينة: من صره أن ينظر إلى رجل كأنه خلق من الذهب فلينظر إلى الخليل بن أحمد، وهو شيخ سيبوي الإمام النحوي العلم الكبير. صلى 40 سنة يسمع اللغة اللغة من الأعراب ويكتب ويدون وينقلها إلى الأمة رضي الله عنه وأرضاه. كان يعيش في خص من أخصاص البصرة لا يجد قوت يومه والدنيا تؤكل بعلمه. فمن طلابه الإمام الكسائي كان يخرج المناظرة الواحدة ب100,000 دينار في جيب، وشيخه الخليل في خص من أخصاص البصرة لا يجد لقمة يأكلها. فلما علم سليمان المهلبي من الأمراء الكبار وعنده من الأموال ما لو وضعت ووقف عليها لرأى نجوم السماء. فلما علم سليمان المهلبي بحال الإمام الخليل أحمد الفراهيدي أرسل إليه رسولا ومعه صرة فيها 100,000 دينار لو رآها رجل منا لسال لعابه. 100,000 دينار وطلب منه أن يصاحبه. بس لو أن رجلا منا مكان الخليل لقال: نعم أصاحبه النص، المهم لا يبني على هذه الصورة. ثم أرسل رسولا إلى الخليل سليمان المهلبي، فوجد رسول سليمان الإمام يصلي فانتظر حتى انفتل أي انصرف من صلاته، فقال له: يا إمام إن الأمير أرسل إليك بهذه الصرة ويرجو منك أن تصادقه. قال: هذا الذي حمل الصرة والله ما نظر إليها ولا لمسها ولا لمسها بيده، بل أخرج قطعة من الخبز الجاف وقال: ما دمت أجد هذه فلا حاجة بي إلى سليمان. ثم كتب ورقة: أبلغ سليمان أني عنه في سعة وفي غنى غير أني لست ذا مال، سخى بنفسي أني لا أرى أحدا يموت هزلا ولا يبقى على حال، فالرزق عن قدر لا العجز ينقصه ولا يزيدك فيه حول محتال، والفقر في النفس لا في المال نعرفه ومثل ذاك الغنى في النفس لا المال. فلما وصلت الورقة إلى سليمان قرأها وبكى وقال: بهذا رفعهم الله على رؤوسنا، احتجنا إلى علمهم واستغنوا عن دنيانا. انظر إلى الأئمة الأعلام، انظر إلى الأئمة الأعلام. فهذا سالم ابن عبد الله بن عمر، جده عمر بن الخطاب الإمام الكبير الضخم أبو العدل الذي نشر الله به العدل والإيمان في ربوع الأرض. سالم ابن عبد الله بن عمر تربى على سيرة جده العظيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فلما حج هشام بن عبد الملك، وبينما سالم يطوف بالبلد دخل هشام الكعبة ليطوف، فتوقف الناس كلهم ليسلموا على هشام. قال لا، انت بتطوف، طوف اولا. هكذا يصنع الجهل باهله، فالجهل من قديم الزمن، كل واحد يريد ان يضع يده بيد الامير. ده شرف، شرف لا يرضى اليه احد. هشام بن عبد الملك، اخوه الوليد بن عبد الملك، سليمان بن عبد الملك، ابوهم عبد الملك ابن مروان، كلهم خلفاء وامراء. اختهم فاطمه بنت عبد الملك تزوجها امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وجهزها عبد الملك، فوضع الذهب في صندوق فجال حمل بعير. الذهب بس، مش 300 جرام من 100 غرام، لا، الذهب وضع في صندوق فجال حمل بعير، الذهب فقط. فبينما هشام بن عبد الملك يطوف بالبيت، قابل سالم بن عبد الله بن عمر، فسلم عليه وقال: يا سالم، سل لي حاجة. الأمير يقول لرجل من الرعية: سلني حاجة. فقال له سالم: إني لأستحي أن أسأل وأنا في بيت الله غير الله. تحت في الكعبة في بيت الله، كيف أسأل غير الله؟ انظر إلى الفرقة. فانتظر هشام بن عبد الملك حتى خرج سالم بن عبد الله من الطواف، فهرول خلفه هشام ولحق به وقال له: لقد خرجنا من بيت الله، فسلني حاجتك. قال له: ما من حاجات الدنيا أم من حاجات الآخرة؟ قال: بل من حاجات الدنيا. قال: والله ما سألت الدنيا من يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها؟ وتركه وانصرف، ولم يأخذ درهما ولا دينارا. هشام بن عبد الملك قال العلماء في ترجمته، قال: اسمع، اسمع لتعلم قدر نعمة الله علي. قال هشام بن عبد الملك: حسبت أيام سعادتي فإذا هي 13 يوما. حسبت أيام سعادتي في الدنيا فإذا هي 13 يوما. وقضى في الخلافة 20 سنة، وعاش 54 سنة، وأيام سعادته في عمره كله بلغت 13 يوما. الأيام اللي فيها سعادة ما فيهاش تنغيص، الأيام التي صفت فيها السعادة لهشام هي 13 يوما فقط. وهكذا لابد أن تكون راضيا عن الله، فمن رضي بالله ربا عبد الله عز وجل وحده، وعاش حياته كلها طائعا لربه. ومن رضي بالإسلام دينا اعتنق الإسلام، وعلم أن الإسلام هو الدين الذي نسخ الله به جميع الأديان، وأن من ادعى دينا غير الإسلام فهو ادعاء باطل. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهو دين جميع الأنبياء من لدن آدم عليه السلام وحتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو دين آدم والملائكة قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، هو دين إبراهيم وابنيه معا وبه نجا من نفحة النيران، هو دين داود الخليفة وابنه وبه أذل له ملوك الجان، هو دين يحيى مع أبيه وأمه، هو دين يحيى مع أبيه وأمه، هو دين داود الخليفة وابنه وبه أذل له ملوك الجان. وله دعا عيسى بن مريم قومه، لم يدعهم لعبادة الصلبان، والله أنطقه صبيا بالهدى في المهد ثم سنى على الصبيان. ما من نبي من الأنبياء إلا ودعا قومه إلى الإسلام، حتى نوح قال الله تعالى على لسانه: فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. على لسان فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التواب. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ومن رضي بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا اتبعه على دينه واستنى بسنته العظيمه ودعا الناس الى هذه السنه وازاح الشبهات من طرق اصحابه ونشر سنته في الافاق وعلم انه خاتم النبيين وان كل من ادعى النبوه بعده فهو مفتر على الله رب العالمين. وذلك لان الله عز وجل اخبر انه خاتم النبيين وقال النبي لا نبي بعدي، وكل من ادعى النبوه بعده فهم طلاب، واخذهم الله عز وجل اخذ عزيز مقتدر. إذا اعتقدت بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله فينبغي أن تعمل لدين الله وأن تدعو إلى الله عز وجل بقدر استطاعتك. فالدعوة ليست مقصورة على المنابر وليست مقصورة على المحاضرات. كثير من الناس يتمنى لو يعطى الرجل منهم لسانا ليكلم الناس، ليخاطب الناس، ليدعو الناس إلى الله، ولا شك أن هذه نية صالحة. وأنت إن حصلت ذلك فهو فضل من الله، وإلا فقد أخذت بنيتك أجراً عظيماً. إلا أنك تستطيع أن تقدم لدعوة الله ما هو أعظم من المتكلمين. فالعالم يدعو إلى الله بعلم، وصاحب الجاه يدعو إلى الله بجاهه، والغني يدعو إلى الله بماله، وصاحب الكلمة المسموعة يدعو إلى الله بكلمته. كلنا مشتركون في الدعوة إلى دين النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى آمرا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وتوفنا وانت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ دماءنا، اللهم احقن دماءنا، واحفظ اموالنا واعراضنا، والف بين قلوبنا، واجعل الدائرة تدور على اعدائنا. اللهم وفق قادة المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، انك انت الله الاعز الاكرم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وشكر الله لكم، واقم الصلاه.